نتحدى من كلمات الأستاذ عبد الرحمن القاضي والأستاذ مفضل إسماعيل غالب والأستاذ فيصل القاضي. أداء فرقة البشائر المركزية بمحافظة الحديدة، هاتف رقم 73 81 73 75. الإشراف الفني محمد سالم الوصافي. تم التسجيل والمكساج في استديوهات الزبيري الجمهورية اليمنية صنعاء. هندسة الصوت كامل المهدي. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الحسام للإنتاج والتوزيع الجمهورية اليمنية صنعاء الحصبة ميدان الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.